سيما في الأيام الكبار التي تظلنا، فإن الذي لا يشعر بسرعة الأيام اليوم لهو مغبون في حق نفسه ونظره، فالأيام تتسرع والسنون تتسرع والأشهر تتسرع وهي أمر بيوم القيامة وعلامة الساعة، حينما لا يستطيع المرء أن يقضي من أعمال الإيمان الكثير، حينما تنقضي الساعات قبل أن يبلغ بعض ما يأمله في رضا الله عز وجل، ينبئك هذا عن افتراض الساعة. ثم تأتي المواسم الكبار التي ينبغي للمرء أن يعد لها، لا سيما والوقت يحتاج من بين أيديها. الأيام العظام، الأيام الضخام، لازلنا نمرق من شهر طول وشهر، فرجب الفرض الحرام، ثم شعبان، الشهر الذي يعد المرء فيه لذاته ولما بين يديه من الشهر الكبير شهر رمضان، هو الذي يستعين فيه ابن الجوزي رحمه الله حينما يقول في كلام الأدبي الرائع في استعارته، يقول ما تحواه: كما أن إخوة يوسف كانوا 11 أخا، وكان يوسف هو من دعا هو أفضلهم، فكذلك السنة أفضل شهر فيها هو شهر رمضان، وكما أن يوسف عليه السلام هو من دعا لإخوته فغفر الله عز وجل لهم ما صنعوه إزاءه، فكذلك شهر رمضان من صامه حق صيامه غفر الله عز وجل له ما اقترفه في بقية العام. إنها منحة أيها الإخوة لا يدري عمقها ولا يسلو غورها إلا الذين يشعرون بالحياة ويظهرون نظرة أخرى على هذا الجانب الآخر لقوم نفقت حياتهم فركزوا الآن بين أطباق الثرى، أقبلوا على الله عز وجل بمزيد عمل أو بنقصه، كل لوجهه يحاسب. إن خرج أحد منهم من قبره وأراد الله عز وجل له وأذن أن يحدثك لقال: لقد وجدنا أن خير الزاد التقوى. خير الزاد التقوى، لا ما يلمه المرء في الدنيا من شيء، ولا ما يشغله من شيء، ولا ما يلفت نظره من شيء، إنما هي التقوى، إنما هو الإيمان. وتلك المواسم، مواسم تسبق بها من سبقك من الأمم الصالحة للأعمال الطوال، فلا يستطيع المرء بعمره القليل هذا ما بين 60 و70 عاما، والكل منا من ينشز عن هذا السن ما يستطيع أن يصلي هؤلاء الذين كانوا أحياناً 1000 عام. لذا فإن الله عز وجل إذ اختار هذه الأمة كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفلها سبحانه وبحمده تلك المواسم. فالصيام في الناس معلوم، لكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان تاماً، كان خير، لم يكن كما كان في الأمم السالفة، وإن كان الأمر لنا وللأمم السالفة فيه عام، اختصك الله عز وجل بخصائص. لذا ينبغي أن تصاول الأقدمين وأن تسابق السابقين وأن تبلغ إلى رب العالمين، ولا خير في من قعد على الطريق يتلبط، فقد أعز الإسلام سلمان فارسا وأذل النسيب أبدا. فتأمل جيدا 3 قواعد للخفاف، خفاف في مبناها، عظيمة جدا في معناها، 3 قواعد من هذا الحديث. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض أصحابه، ولقد كان يكثر صلى الله عليه وسلم من مجالستهم، ومن تعليمهم، ومن تأديبهم، ومن إرشادهم، حتى صنع الله عز وجل به جيلا ساهم لروعته الدهر وصفق لوجوهه التاريخ. صنعوا دولة من فتات، وفي زمن لا يقاس في الأعمال بشيء البتة، وسابقوا الأمم التي كانت من قبل، حتى قال الذهبي رحمه الله: رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه ومعه عيسى صلى الله عليه وسلم أيضا، فالتفت عيسى إلى بعض حواريه ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عندك مثل هؤلاء؟ فالتفت رسول الله إلى أبي بكر الراهب، أحد أحد الفقهاء السبعة المشاهير من التابعين في المدينة انعقدت عليهم الفتية والخناصر بالدين، فنظر النبي إليه فتأقل عليه فقال: عندك في أمتك مثل هذا؟ فنظر إليه عيسى وطأطأ رأسه مستحييا، وتلك رؤى يستأنس بها ولا يحتج فتأمل. شر من نفحات الله عز وجل التي ينبغي أن تسابق فيها. يجلس رسول الله مع أصحابه يرشده، وبينما هو مع أصحابه نزلت سورة الجمعة وأنباء أن قوما يأتون بعد الأميين يزكون ويتعلمون ويفهمون وهم من غير الأميين. سابقوا العرب، والعرب أفضل جنس في الجملة، أفضل في الجنس من العجم، ومع ذلك جاء الأعاجم يسلكونهم، مع ذلك يتعلمون العربية التي تسوق لك، ثم يقرؤون القرآن بعد ذلك بتتعبع، ثم بعد ذلك بتذكر لا يفتر أحدهم حتى يصير فيه ماهرا. وحتى جاء وقت من الأوقات كان هؤلاء بديلا وعديلا، حتى صار الدين ينشر عبر هؤلاء الذين ليست لهم تلك الأصول العربية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل صلى الله عليه وسلم: من الذين لم يلحقوا بنا يا رسول الله؟ من الذين لما يلحقوا بنا؟ يعني أن هؤلاء يأتون من بعدنا لكن سيلحقون بنا. من هؤلاء يا رسول الله؟ فوضع يده على سلمان الفارسي بعد أن سأله سائله ثلاثا متكررات. وهذا لغز ربما لم يجد المرء من أجاب عنه من أهل العلم فيما علم. لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث مرار؟ لكننا نستطيع أن نأخذ من قرائنها ما يشابهها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان على حمال له أعزكم الله، وكان معاذ بن جبل رضيفه على هذا الحمار، فقال له: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة، قال أهل العلم سكت وصار هنيئة تشويقا لمعاذ، يقول: ماذا يريد رسول الله مني؟ ماذا يريد أن يقول؟ وهو أسلوب بلاغي راق متفق عليه بين أهل العربية وسدنة الحرف. فكأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل كأنه يعد نفوسهم لما سيقوله فاحفظوه، لما سأتلوه عليكم الآن فتحفظوه وتعرضوه على قلوبكم وتفهموه. فسأل الرجل ثلاثا وهو الذي لا يدري أحد اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع يده على سلمان وهو بجواره، وسأبين لك إن شاء الله كيف بلغ سلمان من عمق الفرس إلى المدينة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لو كان الإيمان في الثريا لتناوله رجال بالفرس. أما قوله في تناول الإيمان فهو القاعدة الأولى، واسمعوا أيها الإخوة: كل عمل لا يصب في الإيمان فإنه لا يعود على صاحبه ببركة. لذا ينبغي عليك أن تتفقد أعمالك أزاد الإيمان معها أم لا، وهو لا يكون إلا عند إحكام النية، عند إحكام النية في الباطن وإحكام الفتح في الظاهر، وإلا فدون ذلك تضيع الأعمال هباء منثورا، ومن لم يفض لها في حياته الدنيا فطن لها في الآخرة لكن في حيز الندم ويومها لا تحين الندم. كما أطرد الإمام ابن ماجة وحسنه الألباني رحمه الله، رحمه الله على الجميع، من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات متواليات عظام كالجبال يجرونها في أرض الحشر جرا، ويدخلون بين الناس بهيئة يعلم الناس بهم فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: فقالوا: يا رسول الله، يا الصحابة، صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم يا رسول الله. وهو ما يعلمك أن الصحابة مطمئن أحد منهم قط إلى إيمان مالك ولا قال أن النفاق لا يدخل علي، وإنما كان الرجل منهم يخشى على نفسه أن تختلج سياجة من قلبه المعصية فتبطل عليه إيمانه، وهي أمارة المؤمنين الصالحين، فإنه لا يأمن على طاعته إلا من نافق، ولا يركب إليها إلا من هو كذلك، ولا يخاف منها ويركب إلى الله إلا مؤمن. قال سفيان الثوري: كنا لا نعد الأعمال شيئا في جنب الله عز وجل. وقال الشافعي: كل عمل ظهر للناس لا نعده. وهكذا فقال مجلهم: لنا يا رسول الله لا نكون منهم. قال: هم إخوانكم ومن جلدتكم. وليس هذا فحسب، فهم إخوانكم أي من المسلمين، ومن جلدتكم أي مع ذلك من العرب فما تحت، يعني يكون رجل منهم أيضا له الفهم في الدين والعلم. لكن مع هذا يقول صلى الله عليه وسلم زيادة في الورع والتقوى والهمة، لكن لا تصب في الإيمان. يقول: ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، يعني لا يقال يصلون المفروضات فحسب، بل لهم من الليل ورد، وأصحاب الليل مخلصون من غير تردد إلا من انتهك الإيمان. ذلك لأنه لا يخالطهم في الليل أحد، ولا يساورهم في الليل شك، وهم مع ذلك في جوف الليل كأن أحدهم لا يرى مع الله عز وجل في الكون غير نفسه، فيخاطب الله عز وجل بصفاء نفسه وسلوك طريق لا تام. يأخذون من الليل ويقومون من الليل، ويجعل الله أعمالهم كهباء في الهواء وسراب بقيعة. يلتفت الرجل الذي دخل أرض المحشر ومعه الجبال من الحسنات، يلتفت لفتة لا يجد معه أي شيء. نسأل الله عز وجل أن يسبق من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا يجد شيئا البتة، فيا لحسرته وعرضه أنا منه. يقول صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولماذا انتهك حرمة الله؟ كما قال بعض أهل العلم: لأنهم مع ذلك يتهاونون بنظر الله، ويتهاون بنظر الله عز وجل أن يأخذ من الليل قسطا، ويتهاون بنظر الله عز وجل من وحد الله، ويتهاون بنظر الله عز وجل من صلى وصام وزكى وأقام. أيتهاون؟ نعم، لأنه لا يصب في نهر، لأنه لا يصب في بحر الإيمان، فإنما الطاعات أنهار، إنما هذه الأنهار ينبغي أن تصب في بحر واحد هو بحر الإيمان، ودون ذلك فماء ضائع وعمل ضائع لا يفيد المرء في شيء. لذا تجد المنافقين كانوا يجتهدون في الفرائض الثلاثة من الظهر والعصر والمغرب، يجتهدون ويتسابقون، وفي الصفوف الأولى يقومون، ومع ذلك إذا دخلت العشاء كعوا ونكلوا ورجعوا، وإذا جاء الفجر رجعوا، لأنه لا نور لا ماء ولا ضوء، فلا يعرف أحد من الذي شهد هذه الصلاة. لذا فإنهم إذ علموا هذا يعملون للناس فلا يأتون الصلاة إلا كسالى. ولذا أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هي شريطة أن يكون رمضان رمضان، هي شريطة أن يأخذ المرء فائدة شهر رمضان إيمانا، لأن الله فرضه وأنا عبد الله، ومن ثم أعمل لله فسأصوم الشهر لله إيمانا، واحتسابا سأجد من حرارة الشمس الشيء الكثير، ومن طول الساعات الشيء الكثير، ومن الظمأ وخواء البطن الشيء الكثير، فكل هذا الألم أنا أحتسبه على الله أن يجعله لي أجرا في الآخرة وبردا وسلاما في الدنيا. من أحكم هذه القاعدة نجا. أيها الإيمان، لا يكون الإيمان قط، لا تكون الأعمال قط إلا أن تصب في نهر الإيمان، وإلا فهو استكثار باطل. هذه قاعدة الثانية، وهي موضوعة في مجمل الحديث. الإيمان الذي ينبغي أن يسعى الناس إليه لأعماله. القاعدة الثانية: لو كان الإيمان في الثريا، وهي تدل على أن الإيمان ليس في الثريا، بل يضرب له رسول الله مثالا غير واقعي بل يبالغ فيه، يقول: لو كان الإيمان حتى بعد إلى درجة الثريا لخرج إليه هؤلاء الأشاوس وأخذوه. إذا فالإيمان ليس في الثريا، بل الإيمان قريب، بل الإيمان قريب، بل الإيمان مستطاع، بل الإيمان سائر، لأن أصل الإيمان هو هبة من الله عز وجل، يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بطاعته، وأن يمن علينا فيدخلنا في رحمته، وأن يمن علينا بالديمومة على طاعته. منة من الله أيها الإخوة، الإيمان منة، فضل من الله عز وجل. إنك لتهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، فيدخل من يشاء سبحانه وبحمده، ويهرب لمن يشاء سبحانه وبحمده، لكن شريطة ما يقر في القلب من القبول الذي هو قناة التوفيق كما في القاعدة التالية. لكن هذه القاعدة نصب عليك أن الإيمان سهل يسير قريب، قريب يستطيع المرء أن يأخذه. إذا فإنك تجد مع ذلك في قصص الأنبياء ما يثير روعك ويتعجب المرء منه، كيف أن امرأة كانت تملك قطرا كقطر اليمن له من قديم شهرته وقوته وعلمه وإيمانه، بحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الإيمان والسكينة في أهل اليمن، في أهل اليمن. نسأل الله عز وجل أن يقي اليمن شر الوطن، في أهل اليمن. هذا القطر الشهير بهيئته وزراعته واقتصاده ورونق رجاله ونسائه، هذا القطر المحافظ على دينه، هذا القطر الشهير من قديم، هذا القطر العظيم تأمل. حينما يقول، حينما تكون امرأة أميرة عليه، وهي مع ذلك على عرشها الذي طلبه سليمان عليه السلام بنفسه، وهي مع ذلك من مستشاريها 80,000، يعني امرأة مؤطرة في ملكها، مؤطرة، وهي امرأة يعني عقلها حين تريد الملك تريده بكل قواها، بكل قواها، لا تنظر نظرة الرجال السعودية في هذا الملك. ومع ذلك تراها في أول قصتها على شيء، تريد أن تعطي سليمان عليه السلام أموالا حتى يفرط في الدين، انظر إلى هذا العقل. ثم ترجع في آخر هذه القصة وبطفرة عجيبة فتقول: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كيف؟ الإيمان منا هبة، لكن يقر في قلبك القبول، يقر في قلبك الرغبة أنك إلى الله عز وجل راغب. الإيمان قريب. حينما يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخه وهو يذكر قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون، حينما جاء فرعون ونظر إلى تلك العصا في يد موسى تتحول إلى حية، فعمي الرجل عن أن العصا تحول كلهما، وأنها لم تستحي شكلا ظاهريا كما يفعل السحار، فإنهم لا يحولون جوهر شيء وإنما يسحرون أعين الناس، لكن لها عن هذا وعمي ونظر إلى من يصور موسى وهارون من الصحراء الذين هم قد تأصلوا في السحر، فجاء إليهما 80,000 ساحر، وصف الله عز وجل سحرهم بالسحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم ما يستطيع المرء أن ينظر إليه إلا اختبأ السحر. ومع ذلك هؤلاء القوم مع هذا السحر الذي يفعلونه، هم مع ذلك يكفرون بالله ويؤمنون بفرعون ويعلنون عبوديته له. فحينما أرادوا أن يرموا تبركوا بعزته الفانية الراجعة إلى وراء، يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. انظر إلى قمة الكفر الذي كانوا فيه. ثم ما لبث هؤلاء أن نظروا إلى تلك الآيات على يد موسى وهارون حتى خروا لله سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى. وليس ذلك فحسب، بل صبروا على عذاب ربما لا يعرف التاريخ مثله قبل ذلك قط، فإنهم يدقون بالمسامير في الأشجار وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى مقابل الرجل اليسرى وهنيئا وهنيهة بهنيهة حتى يعذبهم، فسال النخاع من عظامهم وماتوا وحدهم. فتأمل، صار هؤلاء الإيمان قريب أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يسدي لنا من الإيمان وأن يسدي لنا من المعروف والمعرفة. الإيمان قريب. ثم تأتي القاعدة الثالثة، لا تناوله رجال من فارس، لا تناوله رجال، الإيمان متناول. فالإيمان يحس المرء بحلاوته، يتذوق المرء حلاوته، يجدها. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق يعني الإيمان يتذوق، تشعر به شعورا حسيا. لذا تجد مع الساعات الطويلة في صيام هذا العام والناس يفرحون بقدوم شهر رمضان ويستعدون للبذل فيه. مع ذلك تقدموا يسيرا أيها الإخوة، وما الذي يسعدهم بهذا البذل وهذا العناء؟ إنما هي تلك الحلاوة، حلاوة الإيمان. زاد حلاوة الإيمان، وثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان يزاق ويوجد ويتناول، نتناوله رجال من فارس. الإيمان يتناول، الإيمان يؤخذ، لكن يأخذه، لكن يسمح الله عز وجل بأخذه لمن كان عنده من المحل طهارة. والمحل هو محل نظر الله إليك، ومحل نظر الله إليك قلبك. فإذا علم الله عز وجل من قلبك أنك إليه راغب وفقك. لذا كان السحرة يعلمون أنهم مع إغراقهم في الكفر وولائهم لفرعون، لكن كان في داخلهم بغض السحر، كان في داخلهم بغض السحر. لذلك علم الله منهم انهم يريدون توحيدا، لكن كان من الرجل عليه الضغط. ومن ثم وفقه الله عز وجل. انا الى الله راغبون، شعار شهر رمضان، انا ارغب فيما عند الله. فاذا علم الله صدقك في رغبتك وفقك من غير شك. الايمان يتناول ايها الاخوه، الايمان يجلب ويؤخذ، الايمان يتحول المرء به إذا وإذا كان من مثال على ضرب هذا، على تأصيل هذه القواعد الثلاثة، فلا يجد المرء عبر الحديث خيرا من مثال ضربه لنا رسول الله وأشد به، ألا وهو مثال سلمان الفارسي. كيف صب عمله في الإيمان، وكيف سعى ليتناول، وكيف رغب في تناول الإيمان، وكيف سعى مع ذلك في تناول الإيمان. لكن هذا هو الذي يزين عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي باله وإذا نهي انتهى وحفظ موضعه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شهر رمضان حدث كبير أيها الإخوة، فاجهزوا له الهمم واستعدوا وأعدوا وتعلموا من الدين ما يجعله الله عز وجل لكم ذخرا تسيرون به إليه. والمثال على تلك القواعد في جلب الإيمان وصب العمل في الإيمان وتناول الإيمان والرغبة في الإيمان، زاد رمضان هو سلمان رضي الله عنه، لأن رسول الله ضربه مثالا، وضع يده عليه وقال: لو كان الإيمان في الثريا لتناوله رجال من هؤلاء، أو قال: لتناوله رجال من فارس. وفي رواية ثالثة: لتناوله هذا الرجل. هذا الرجل ما هو الذي في سلمان يضرب به المثل أيها الإخوة؟ وفي عجالة وقصته طويلة تعرضت لها قبل ذلك باستفاضة، قصة مهمة. سلمان الفارسي نشأ فارسيا لكن على حد قول الأول وأصبح عابد الأصنام جهرا حماة البيت والركن اليماني. قال سلمان رضي الله عنه: كان أبي يحبني حبا شديدا حتى خبأني كالبنت البكر، فكنت لا أرى أحدا ولا يراني أحد، وكنت أعمل خازنا للنار، والنار هي إلههم والمعبودون، من حماقتهم وسخافة عقولهم. فكان دهقان النار هذا وخازنها إنما يجعلها لا تخبو أبدا، فيضع لها الحطب دائما لتأكلها، وهذه رتبة كبيرة جدا وشرف. أضف إلى ذلك أن أبا سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مع ذلك مقدما جدا في قومه، فإنه كان عالمهم ودهقانهم وكانوا يعظموه، فالرجل شريف من حيث النسب، ونسبه مقدس من حيث الدين الذي يدينون به، وهو مع ذلك في غاية العقل والرجاحة والهمة والملاحة رضي الله عنه، فقد جمع أصول الشرف للنواصي. لكن تأمل، قال: فبطل البعض في حائط لوالدي فأرسلني أنظر إليه، عندهم حديقة والناس عبثوا بها شيئا ما، قد محتاج العمال، وانظر إلى مقادير الله عز وجل حتى تدري أن الزاد هو رغبة لله، رغبة فيما عند الله فيوفقك. فبينما هو يعبد النار إذ أرسله أبوه ولأول مرة يخرج من بيته فيذهب إلى مزرعة أبيه. قال: فبينما أنا في الطريق إذ مررت ببعض الأحبار في ديرهم، وكانوا نصارى على التوحيد ما حرفوه وما بدلوا. قال: فلما سمعتهم أقبلت عليهم. وهي عجيبة كيف يسمعهم وهو لم يسمع قبل إلا دين فارس، ولم ير من الآلهة قبل إلا النار، ومع ذلك يقبل عليهم. صدق من الذي دعا وتلا، وصدق ورغبة من الذي يريد الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الصدق ويسر لنا الإيمان. فانطلق ودخل عليهم فلما رآهم أعجبوه، وهكذا الصالح له سمت، له هيئة يعرفه أرباب القلوب الطاهرة، فلما نظر إليهم أعجبوه فمكث عندهم. فلما مكث عندهم رجع إلى أبيه متأخرا، قال: أين كنت؟ قال: مررت على قوم يفعلون كذا وكذا فأعجبوني فمكثت معهم. قال: يا بني، دينك ودين آبائك ليس للجاهلية حجة إلا أن يجعلك تستعصم بأبيك. دينك ودين آبائك، طقس الناس وعاداتهم، هيئة الناس وما درجوا عليه، لا يستطيع أن يأتيك بحجة من شريعة دامغة. دينك ودين آبائك. فأبى سلمان رأى نورا فما استطاع أن ينكر عنه، فساب لي الشراب وكنت قبلا أكله وصف بالماء كورتي. فلما رآه مصرا على ما هو عليه خافه أن يترك الدين فعبثه. فبينما سلمان في محبسه إذ جاءه رجل من تجار الشام فأرسله إلى هؤلاء الذين كان قد صاحبهم هذا اليوم في الدير، فأرسلوه إليه أن أقبل عليك إن استطعت أن تفكر من هذا الحرز والقيد الذي جعله لك أبوه. ففك القيد، والرواية لا تقول كيف، لكن الإجابة إنما هو توفيق الله عز وجل. إنا إلى الله راجعون. تذلل لك العقبات وتفك عنك القيود. ما أستطيع أن أقوم في التراويح كما يقوم الناس بأجزاء طوال، فقط ارغب إلى الله تقوم، بس ارغب إليه يوفقك. ففك من الأحلام. وانطلق سلمان رضي الله عنه فمكث معهم. ثم جاءت تجارة من الشام فأقبل عليها بوسطهم إلى أحد الموحدين الذين على نفس هذه الديانة التي تركها لهم إبراهيم عليه السلام. فانطلق سلمان رضي الله عنه قال: فرأيت رجلا يدعو الناس، قلت له: أوصى بي إليك فلان من هؤلاء الذين أرسلوه. قال: فرأيته فأدخلني معه في عبادته ودينه، فرأيته يدعو الناس إلى الصدقة ويكنزها ولا يعطيها للفقراء. كانت صدمة لسلمان رضي الله عنه، لكن رغبته في الله جعل تساقط الناس من حوله لا يحبأ به، وإن كان الأمر عليه ثقيلا. أول ما أجد من الموحدين أجده للصلب. فلما رأى منه ذلك قال فكرهته، فما لبث أن مات. فجاء الناس ليعظموا مكانه فقلت كان يأخذ الصدقات لنفسه. قالوا كيف؟ فدللتهم على موضع كنزه فأحرقوه وبططوه وأهله. ثم انتقلت منه وسألت على رجل آخر على هذه الديانة التوحيد مصر، فأقبلت على آخر ودخلت معه فكان من أعبد الناس فأحببته كل المحبة ولا زلت معه. وأنا لا أريد أن أطيل عليك فالقصة طويلة، لكن أقول لك قال السهيلي رحمه الله مر سلمان الفارسي على 30 شيخا، والشيوخ دول مش في شارع واحد، وإنما يرسله رجل إلى آخر العراق ثم يرده آخر إلى آخر الشام، فلا يزال الرجل منطرحا في أواسط الأرض ومشارقها ومغربها يبحث عن الدين رضي الله عنه 30 شيخا، حتى قيل أقبل على رسول الله وأسلم وهو في 60 سنة. 60 سنة خرج من بيته وهو غلام من 14 عاما ونحوها، فمكث يبحث ل60 عاما لم يتجد. إنا إلى الله راغبون. من يجعل الرحمن غاية قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيها. قال فلما أقبل إلى أخيه وحضرته الوفاة قال إلى من توصي به؟ أريد أن آتي إلى شيخ آخر. قال يا بني لا أجد أحدا على ما نحن عليه من الدين الآن قط. إذا قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى القط فبغضهم عرضهم وعلمهم، إلا غبر من أهل الكتاب الذين كانوا على التوحيد غوابر غبن كثيرة. قال وانطلق لكنه قد أظلك يا بني زمان نبي يخرج الآن. قال أين؟ قال في أرض كثيرة النخل لها لابت لها حرتين، والحرة هي حجارة السود التي تكتلف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة وأن يسهل لنا سبيل الحج والعمرة. فانطلق سلمان رضي الله عنه من عمورية إلى المدينة. قال وكنت قد جمعت بعض بقرات من أمواله، ده كل اللي معاه. فأتيت تجارا يذهبون إلى المدينة فقلت تأخذون بقراتي كل مالي وتحملوني معكم؟ قالوا نعم. قال فلما حملوني ظلموني، أخذوا المال وظلموني وباعوني عبدا مع أنه حر رضي الله عنه. انظر أيها الإخوة وتأملوا عشان لا تخشى من حرارة الأيام، توكل على الله فهي عليك برد وسلام. فقال له فحبعوني عبدا وبيع اليهودي كان مع ذلك بالمدينة. قال سلمان فبينما أنا أجني له من فوق نخلة يوما إذ سمعته يتحدث عن رسول الله مع صاحبه، فلما علمت بخبره وكان آخر واحد فيهم قد أخبره عن رسول الله بشيء من 3. أنا تعرفه كده، أرضه لها نخل كثير وهو فيه صفات 3: يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وخاتم النبوة بين كتفيه. وقال أهل العلم إنه إذا خلا ثمن الشيء وعظم جوهره ختم، لذا كان رسول الله مختوما صلى الله عليه وآله وسلم لعظم عنصره. قال فنزلت وقلت له بلهفة أين هذا الرجل الذي يقول أنه نبي؟ قال فلكملي لكمة خرجت منها على قفاي. ثم قال أقبل على عملك وما شأنك أنت؟ فلازلت أسأل حتى بلغت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ، من راغب في الله بلغ. قال فلما بلغت إليه ونظرت إليه جمعت شيئا من الطعام ثم وضعته بين يدي وقلت هذا مني لك ولأصحابك صدقة. فقال رسول الله لأصحابه كلوا، وكف رسول الله يده. قال سلمان هذه واحدة التي قالها الرجل لا يأكل الصدقة. قال فجمعت شيئا آخر فقير، فجمعت شيئا آخر ثم وضعته بين يدي وقلت هذا مني لك ولأصحابك هدية. يقدم إليه ويدعو، يلجأ إلى الله أن يكون هو، لم تبقى إلا علامة واحدة، يأتي عن يمينه فلم يزل ظهر رسول الله مستورا، ويأتي عن شماله فلم يزل ظهر رسول الله مستورا، فيربط مع ذلك خلف ظهره لعله إن أتى انزاح الرداء عنه، انزاح الرداء عن كاهله وجبريل رواح بها أداه، فقال له رسول الله إذ نظر إليه فأزاح الرداء وقال: وهذه الثالثة يا سلمان. عندها لم يتمالك سلمان، لم يتمالك سلمان نفسه فبكى رضي الله عنه، واخضضت لحيته بدمع فرح يبحث عن التوحيد 60 عاما حتى رأى عميد التوحيد وناشره، حتى رأى رسول الله بعينه، فبينما هو بين يديه يبكي قال له: يا رسول الله حدث لي كذا وكذا وكذا، وقص عليه قصته رضي الله عنه، فقال رسول الله: اجمعوا لسلمان. وقال: كاتب يا سلمان. فجاء له أبو بكر بقسط من الذهب، وكان الرجل يهودي، فأمر سلمان أن يفكه وأن يعتقه إذا جاءه بكذا أوقية من الذهب، وعلى أن يزرع له كذا وكذا نخلة لا تموت. وانظر إلى تعنت يهود، نسأل الله عز وجل أن يأتي على أثرهم وأن يشفي بقتلهم وموتهم صدور قوم المؤمنين. انظر إلى عمته، تزرع ويعيش، لكنه لا يدري أن سلمان قد اتخذ ظهراً متيناً، قد اتخذ رسول الله في ظهره. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه ببيضة من الذهب، فقال رسول الله لسلمان: خذ هذه بعد أن أمسكها بيدي الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: خذ هذه يا سلمان فزنها للرجل. قال: يا رسول الله يريد 30 أوقية، وهذه البيضة لا تزن حتى ربع أوقية. قال: خذها يا سلمان وزنها للرجل. فذهب سلمان بهذه البيضة وضعها على الميزان، فوزنت البيضة أكثر من 30 أوقية. يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لا أبدا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له منع. ثم قام إليه قال: يا رسول الله لقد أمرني أن أغرس له نخلا يحيى، وهذا شرط عجيب. فقام رسول الله معه، ومع ذلك يحمل الفسيل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ الفسيلة بيده الشريفة ويقول بسم الله ويغرسها، فما ماتت منها واحدة. فأعتق سلمان. قال: ولم أترك مشهدا شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا شهدته. وطال عمر سلمان رضي الله عنه، فعوضه الله عن 60 عاما في غربته ب60 أخرى في الإسلام، شريفا مهيبا له قدره، ويجد في أعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، حتى قال الذهبي: عاش 120 عاما. أيها الإخوة، الإيمان مقصد أن تصب العمل فيه، الإيمان يذاق ويوجد ويتناول. أحسنوا الرغبة إلى الله عز وجل على شفا شهر رمضان، وأعدوا له ما بقي من الساعات، فإنه موسم كما قلت لك في صدر هذا المبحث لا يعرف قدره إلا أهل المقابر، وليقظان من الأحياء، وإني لأظن أنك من هؤلاء اليقظة، أهل المساجد والإعداد لهذه الأيام والنفحات، فأعدوا له ما استطعتم من قوة، وأقبلوا عليه برغبة، واسألوا الله عز وجل أن يوليكم فيه ما وعد، فإنه من صامه غفر له، ومن قامه غفر له، ومن أدرك ليلة القدر غفر له، فشهر بالمغفرة مشهور. كان يجب على راجي الله عز وجل أن يسلك إليه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم أعدنا لشهر رمضان. اللهم اجعلنا من أول عتقائك في أول ليلة من النار في شهر رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب تجيب الدعوات وأنت أرحم الراحمين. اللهم أغث المستضعفين من المؤمنين، اللهم أغث المستضعفين من المؤمنين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت رميهم، اللهم أدبهم على من دغى عليهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وخلص. الله أكبر. الله